انظر إلى تلك الغزالة الجميلة وابني الصغير وراءها، إنها تأكل العشب، وهي تقترب من الغدير وتشرب الماء. لقد رفعت رأسها إلى السماء في سرور، أظنها تحمد الله. بلطفها مزهورة.